بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ الحديث رواه الجماعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. قال: رواه مسلم والترمذي وصححه. كنا قد عرضنا في الدرس الماضي بداية هذا الباب، وقد عنون له الإمام المجد بن تيمية بقوله: صفة المرأة التي تستحب خطبتها. فبدأ بذكر صفة تتعلق بالمصلحة العامة وتتعلق بأهداف الأمة الإسلامية، وتتعلق بما يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتتعلق بما يكثر من تبعية أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتزوج الودود. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وبعد أن بين رحمه الله هذه الغاية وهذا الهدف الذي ينبغي لكل إنسان أن يضعه نصب عينيه إذا أراد الزواج، انتقل إلى بيان مبرر آخر وموجب آخر للزواج، وهو أن يختار الإنسان من النساء أصلحهن وأكثرهن التزاما وتدينا، فإن ذات الدين خير امرأة. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس من طبيعتهن أنهم يتوقون إلى الزواج لأسباب: بعضهم يكون السبب عنده أمرا خاصا به، وهو أن يختار المرأة الجميلة، المرأة ذات الصفات الحسنة ذات الجمال، لأن هذا يعنيه، ولأنه إنما يريد أن يستمتع بهذه المرأة، يستمتع بجسدها، يستمتع بجمالها، ولذلك يستهدف الجمال ويبحث عن الجمال، ويجعل هدفه من الزواج أن يحصل على المرأة ذات الجمال، ومن الرجال من يتطلع إلى أمور غير الجمال ومسائل تتعلق بدنياه، كأن تكون المرأة ذات مال، يعني عندها من المال، وهذا المال يعينها على أن تعيش حياة كريمة، حياة هنيئة، حياة وادعة، فيتطلع الرجل إلى مالها لعله يفيد من هذا المال، إما بأن تعطيه من هذا المال، وإما بأن تنفق عليه، وإما بأن يعني يستعين بمالها على الحياة، فقد يكون هذا غرضا وهدفا من الزواج. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من الناس من يستهدف هذا الأمر. وهذا الكلام الذي أورده النبي عليه الصلاة والسلام من أن الرجل قد يعني يلحظ ويستهدف الجمال أو يستهدف المال، مشعر بأن هذا من الأمور المباحة، لكنه ليس هو الهدف، وليس هو الغاية، وليس هو الأمر الذي يتطلع إليه الشرع. ولذلك قال أيضا: ومن النساء من تخطب وتتزوج لحسبها، أي لمكانتها بين ذويها، فتكون شريفة النسب وتكون رفيعة المستوى والمكانة، لأن أهلها وذريتها ومن يحيط بها والبيئة التي نشأت فيها بيئة لها وضع اجتماعي متميز، ولذلك يحرص الشخص على أن يتزوج من هذه البيئات، ربما لأنه يكمل بذلك شخصيته، ولأنه ربما يجد في هذا الحسب وفي هذا النسب مكانة ومنزلة ودرجة اجتماعية تخوله أن يعيش حياة يتطلع إليها. فهذا أيضا من الأشياء التي يتوق الناس فيها للزواج، والتي ترغبهم في الزواج، والتي يجعلونها هدفا لهم في اختيار الزوجة. ويشير الإمام الشوكاني إلى أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشعر بأنه يجوز للرجل أن يختار المرأة النسيبة، المرأة التي لها حسب، المرأة التي لها وقع أو موضع وموقع اجتماعي، إما أن يكون هذا الموقع اجتماعي نتيجة يعني مكانة الأسرة، أو نتيجة جهود خاصة بالمرأة كتعلمها ووظيفتها ونحو ذلك. قال: فإنه يجوز للرجل النسيب أن يبحث عمن في مستواه من النساء النسيبات، لكن المسألة التي استهدفها الشرع فيما لو تعارض، يعني وجد الرجل امرأتين إحداهما ذات نسب لكنها لا تعنى بالدين، والثانية ليست نسيبة ولكنها معنية بالدين، قال: في هذه الحال وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الرجل عليه أن يتخذ ذات الدين، فإن ذات الدين أولى وأفضل وأكمل، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعطي الدين من يحب، وأما الدنيا والحساب والمال فيعطيه من يحب ومن لا يحب. لذلك كان اختيار ذات الدين وإن كانت أقل جمالا، وإن كانت أقل حسبا، وإن كانت أقل مالا، أفضل من اختيار غير ذات الدين، ولأن ذات الدين دينها يحفظها من أن تقع فيما نهى الله عنه. فيحفظها يعني دينها من أن تقع في محرم، أو من أن تمتهن الزوج، أو من أن تفرط في حقوق الزوجية، لأنها إنما تبني حياتها على خوف الله تعالى وعلى تقوى الله تعالى وعلى الرغبة فيما عند الله. ومن الأمور التي جاء بها الشرع وحث عليها أن المرأة يعني تحسن التباعد مع زوجها، تطيعه وتمتثل أمره ولا تخالفه ولا تغضبه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها رضا بما يفعل. ولأن هذا من حسن التبعل، وهذا الأمر وهو حسن التبعل لا يفعله إلا من كانت ذات دين. ولهذا إن من تزوج ذات الدين فإن الله سبحانه وتعالى قد يهيئ له ما يكفل له بقية الأشياء، لأن مسألة الجمال مسألة نسبية، والناس يختلفون في تقدير معايير الجمال، فقد يرى الإنسان المرأة البيضاء الجمال في البياض، وقد يراه آخر الجمال في السمرة، وقد يراه آخر الجمال في متانة الجسم، وقد يرى آخر الجمال في نحافة الجسم. ولذلك الإنسان إذا ما تزوج المرأة الدين المتدينة فإن نفسه يعني تتوق إليها، والله سبحانه وتعالى يهيئ له بحيث يرى في هذه المرأة يعني يرى فيها كل ما هو جميل، وإن كان غيره لا يرى هذه الجميلة، لأن الجمال كما ذكرت أمرا نسبيا، فقد يجمع الله تعالى للرجل مع للرجل في مرأته المتدينة مع الديانة الجمال، وقد يجمع لها مع الديانة النسب والحسب، وقد يجمع لها مع الديانة المال، وبهذا يتحقق للإنسان كل الأغراض التي من أجلها يقصد زواج المرأة، لكن لو بنى اختياره على غير الديانة فإن الحسب قد يشوبه ما يفقده ويسقطه، والمال قد يعتري الإنسان ما يفقد ماله، فالمال قد ينتهي والحسب قد يتغير تتغير فيه المفاهيم. وكذلك الجمال، فإن المرأة وإن وصفت بأنها جميلة فقد ينزوي جمالها بعد فترة، وقد يتغير ويطرأ عليها من الأحوال ما يعكس ذلك الجمال وينقلب إلى دمامة. ولهذا ما يبقى إلا الديانة. ولما كانت العلاقة بين الزوج والمرأة مبنية على البقاء وعلى الاستمرار وليست مبنية على فترة من الزمان حتى يقول الإنسان أنا أتزوج الغنية وأستمتع بمالها ما دام المال موجود، فإذا انتهى فلا علاقة وتنتهي العلاقة، أو يقول مثلا أنا أتزوج الغني الجميلة بحيث لو تغير جمالها فإني يمكنني أن أستبدلها بغيرها، لأن هذه الأمور وهذه الأفكار ليست هي الهدف الأساسي من الزواج، لأن الزواج الهدف الأساسي منه البقاء والاستمرار ودوام الحياة والقناعة بما أعطى الله سبحانه وتعالى، وتهيئة النفس على أن تقتنع بما رزقها الله سبحانه وتعالى من شأن الزوجة ومن الأوصاف التي تتصف بها. فإذا كانت ذات دين بقيت العشرة واستمرت وزادت، والمرأة الصالحة كلما دامت عشرتها كلما ازدادت تقا وصلاحا، وكلما ازدادت حسن تبعل وكلما ازدادت طاعة للزوج وهكذا يستمر أو تستمر الحياة الزوجية دون انقطاع. ولذلك يبارك الله سبحانه وتعالى لمن كان هدفه ولمن كانت غايته هو نجدان الديانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعد أن أشار إلى الأسباب التي تحمل الناس على اختيار الزوجات قال: ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى اظفر بذات الدين يعني عليك أن تختار وعليك أن تبحث. وسماه اظفر، والظفر هو أن يجد الإنسان فرصة ينال فيها ما يرضيه، وهذه الفرصة قد لا تتكرر. ولذلك جاء الوصف وجاء التعبير بقوله اظفر، كأنها شيء يعني نادر، وكأنه شيء يترقب الإنسان حصوله. فإن من يحظى بذات الدين فقد حظي بخير كثير، وقد حظي. قال: فاظفر بذات الدين، يعني عليك بها، فإنك إن حصلت على زوجة موصوفة بهذا الوصف عليك بها، وإن أدى ذلك إلى أن تكون فقيرا في حياتك، وإن لاصقت يدك التراب. وهذا تعبير عن الفقر وعدم الغنى، تعبير عن الفقر، أي فاظفر بها فإنها خير لك من ذات الغنى، وخير لك من ذات الحسب، وخير لك من ذات الجمال. لأن المرأة التي تكون فيها هذه الخصال ربما استنكفت، وربما ترفعت، وربما يعني أهانت الزوج. فإذا ما احتاج الزوج إلى مال وطلب منها أن تعطيه من مالها منت عليه، وقالت له: أنك أنت ما تزوجتني إلا من أجل المال، وأخذت تمن عليه إن أعطته، وأخذت تضيق عليه حياته، وأخذت تعيره كل يوم بأنها تصرف عليه وبأنها تعطيه، وربما تطاولت عليه، وربما أهانته بسبب ما تعطيه من مال. وكذلك لو كانت ذات حسب فإنها في كل يوم تمن عليه وتفخر عليه بما يلوذ أو بما يكون عليه أهلها من حسب: أنا احمد ربك أني تزوجتك، أنا فئات من الناس أو عدد من الناس يتمنون الزواج بي، أنا أبي يفعل كذا، أنا أخي عنده كذا، أنا ذريتي فيها كذا، وأنت ما عندك شيء، وما إلى ذلك مما يسمع ومما يتناقل من أقوال النساء اللائي يكون لهن شيء من الحسب، حيث تعير الرجل، وحيث تهتهنه، وحيث تنال منه، وحيث تنقصه. وأما إن كانت أيضا ذات جمال فإنها تكون على يعني تكون مغرورة في غالب الأحيان، وأنها لا تهتم إلا بجمالها، وأنها تحرص على أن يبقى جمالها، وتحرص على أن تنفق كل الأموال من أجل المحافظة على هذا الجمال، وربما تدللت على الرجل، وربما استنكفت، وأن تعمل له عملا، أو أن تقدم له خدمة، أو أن تقوم بواجب البيت. هي لا تريد أن تشتغل حتى لا تفقد صحتها وجمالها، هي تريد أن تكون في غالب أحيانها يعني جالسة أمام المرآة تتفقد جمالها، وتصلح ما قد يعني يؤثر على جمالها، ولذلك قد تهمل عمل البيت وتهمل حقوق الزوج، وربما أيضا أهملت حق الله سبحانه وتعالى. أما المرأة ذات الدين فإنها تحرص في أول الأمر على أن تؤدي حق الله، ثم من بعد ذلك تؤدي حق الزوج، ثم بعد ذلك يعني تعتني ببقية ما أوجب الله عليها من حسن المعاشرة، بل إنها تحرص على أن تتعلم ما يساعدها على حسن المعاشرة، وتتعلم من أمر دينها ما يصلح بها حياتها وشأنها. ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قلنا تربت يداك، الأصل أن هذه عبارة عن دعاء، مثل يعني العرب استخدمتها تطلقها لفظة تريد بها يعني خبر يراد به الدعاء. ويقول هنا الإمام الشوكاني رحمه الله: إن هذا وإن كان قد جاء في صيغة الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد به أن يدعو على إنسان بذلك الدعاء. ولو فرضنا أنه دعاء منه عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سأل ربه أنه إذا دعا على إنسان بدعاء أو لعنه أو شتمه أن يجعل الله له ذلك رحمة، أن يجعل الله له ذلك رحمة، يعني بدلا من أن يحقق له ذلك الدعاء. فيكون هذا يقول: ولو سلمنا أنه من باب الدعاء، فإنه يكون من باب الرحمة التي تنزل على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترط على ربه أنه إذا دعا على أحد أو ضرب أحدا أو يعني نال من أحد، فإن الله سبحانه وتعالى يجعله له رحمة. وإلا فإن العرب يعني تستخدم هذه الكلمة ولا تريد منها الدعاء، وإنما خرجت هكذا على سبيل المثال أو على سبيل البيان والتعبير. وبعض أهل العلم قال إن معنى كلمة تربت يداك يعني استغنيت، لكن اعترض علماء اللغة على هذا التفسير، وقالوا إن قول الرجل تربت يداك غير قوله أتربت يداك. إذا قيل لشخص أتربت أو أتربت يداك معناه استغنيت، وإذا قيل له تربت يداك معناه افتقرت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اظفر بذات الدين، يعني لا تضيع المرأة المتدينة، لا تفوتك ولو لزم حصولك على المرأة المتدينة أن تنفق كل مالك وتصبح فقيرا. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القول. أما الحديث الأول، حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: بكرا. قال: ثيبا. قال: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان أثيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، ولذلك كثيرا ما يتفقد أحواله. ذلك لأن أباه عبد الله ابن عمرو بن حرام كان من شهداء يوم أحد، استشهد يوم أحد وقتل يوم أحد، وكان جابر بن عبد الله يريد أن يشهد معركة أحد، لأنه استصغر يوم بدر وأعيد ورد إلى المدينة، كان صغيرا عمره أقل من 14 سنة، من 14 سنة. فلما كان يوم أحد أراد الخروج، فقال له أبوه: لا، أنا أريد الخروج، أنا فاتتني معركة بدر، ما خرجت لها لأني كنت يعني ما كنت عالما بأن هناك قتال، وأنا أريد أن أستشهد ولا يمكن أن نخرج نحن اثنين، لأن عبد الله بن حرام كان عنده 9 بنات ومعظمهن صغيرات في السن، وليس عنده من الأولاد الذكور إلا جابر، فقال ما يمكن أن نخرج أنا وأنت ونهمل البنات وهن 9، فابقى أنت معهن وأنا أخرج. وخرج رضي الله عنه للجهاد واستشهد في سبيل الله، وبلغ الخبر جابر وجاء يبحث عن أبيه في الموتى ويبحث عن أبيه في القتلى فوجده، فكان يكشف وجهه وينظر إليه ويبكي، لأنه يعني تحمل المؤونة، ولأنه يشعر بثقل المهمة التي تركها له أبوه. وكانت أول مشكلة صادفته رضي الله عنه أن أباه كان عنده نخل وكان يزرع، لكن أباه تحمل ديون من أجل النفقة ومن أجل ما يتعلق بالزراعة ومن أجل البنات والأولاد، وكان قد وعد أصحاب الدين أن يعطيهم من الحديقة، يعني من البستان، من ثمرة البستان. ولما استشهد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جابر وبدين أبي جابر، نادى الغرماء أصحاب الدين وقال لهم، يعني تعرفون أن عبد الله بن حرام استشهد وترك 9 بنات وولد واحد، وهؤلاء يحتاجون إلى نفقة وإلى مؤونة، والثمر لا يكفيكم، فأنا أقترح عليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يسقطوا شطر مالهم، يعني يسقطوا نصف الدين، لكنهم أبوا وقالوا لا، ما دام السلف منا لابد أن يرد لنا مالنا. وكان معظم الغرماء من اليهود ولم يكونوا من المسلمين، وبلغت يعني لحقت جابر مشقة، ماذا يصنع، كيف يعطيهم، يسدد لهم الدين والثمر لا يكفي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه في بستانه وطاف بالبستان ونظر إلى الثمر وقال له جدة، يعني جدة الثمر، أنزله من النخل وضعه في مكان ولا تكل لهم حتى آتيك. فلما كان اليوم الذي أراد أن يوفي فيه الدين وجاء الغرماء، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظر إلى الثمرة ودعا الله سبحانه وتعالى وسأل الله أن يضع فيها البركة، وبارك فيها الرب سبحانه وتعالى، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على طرف الصبرة، يعني الكوم الذي جمع فيه التمر، فقال له كل لهم بسم الله، فكال لهم من أولهم إلى آخرهم، وكل أخذ حقه ولم ينقص من ذلك التمر شيء. وكان هذا من بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت هذه أول بركات النبي صلى الله عليه وسلم على جابر وآل جابر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة في رحلة في جهاد في سبيل الله، وجابر ما كان عندهم إلا جمل واحد يحملون عليه الماء ناضح، وركب الجمل يريد الجهاد في سبيل الله وذهب للجهاد. وبعد أن فرغوا من الجهاد وهم عائدون تعب الجمل وأبى أن يسير، وحاول جابر رضي الله عنه أن يسيره، ولكن الجمل يعني ما فيه قوة، أنهك من طول المشوار الذي مشاه ومن قلة الغذاء، بحيث إنه ما استطاع أن يمشي، وكان جابر في أول يعني المعسكر، لكنه لما تباطأ جمله تأخر حتى لحقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا جابر ما لك؟ قال: جملي غير قادر على السير، وإني أريد أن أسيبه، وأراد أن يحمل متاعه على كتفه وينطلق. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قضيبا، عصا صغيرة، ودعا الله سبحانه وتعالى وضرب الجمل، فسار الجمل سيرا لم يسر مثله من قبل، وسبق غيره من الجمال، حتى إنه كان يحاذي النبي صلى الله عليه وسلم في سيره. فلقي النبي، أو فلما كان جابر محاذيا للنبي أراد أن يداعبه وأراد أن يمازحه، فقال له: يا جابر هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب. قال له: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، وفي بعض الروايات تداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، إن أبي مات، وإن أبي استشهد وترك لي 9 من البنات، فكرهت أن أتزوج واحدة مثلهن، فتزوجت امرأة ثيب من أجل أن تصلح من شأن البنات، ومن أجل أن ترعى هؤلاء البنات، ومن أجل أن تهتم بخدمة هؤلاء البنات. هذا الذي حملني على أن أتزوج ثيبا، وإلا فإن كل إنسان يتمنى أن يتزوج بكرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلي. ثم يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه، حيث إن الجمل بعد أن استعاد صحته وصار قادرا على المشي قال له: يا جابر تبيعني جملك؟ قال: لا، ما أبيعه. يعني كان أول يريد أن يسيبه، لكن لما رآه صالح وما عنده غيره، وهذا الجمل هو ناضحهم الذي يستسقون عليه، فتعلق بالجمل، قال: ما أبيعه. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر عليه مرة ثانية: تبيعني جملك؟ قال: لا. فأكرر عليه المرة الثالثة، فاستحيا رضي الله عنه، قال: إذن أبيعه، لكن أشترط أن يوصلني إلى المدينة. قال: بكم تبيعه؟ فقال النبي: أعطيك 5 أواق من الفضة. قال: نعم، على أن يبلغني وأشترط حملانه إلى المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق جابر، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم من سفر، وإذا قدم من غزوة، وإذا قدم من خارج المدينة يبدأ بالمسجد، يعني يأتي إلى المسجد ويصلي في المسجد ويجلس يستقبل الناس في المسجد، حتى إن أهله يعني يبلغهم الخبر فيستعدون ويهيئون له البيت بما يناسبه. فجلس النبي في المسجد يصلي، فدخل جابر وأناخ الجمل عند باب المسجد وصلى أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن ينصرف وقال للنبي: هذا الجمل عند الباب، يعني أنا قد بعت، والجمل الشرط الذي اشترطته قد حققه لي، وأنا أريد أن انطلق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وكان خازن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أعطيه 5 أواقي من الفضة، يعني قيمة جمله، وقال له: أرجح، يعني لما تزن اجعل الميزان راجح، استوفيه حقه. قال: فوزن جابر فوزن بلال لي حقي وأرجح، يعني وزادني شيئا على الخمسة الأواق. ولما أراد جابر أن ينصرف وبلغ عند باب المسجد ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا جابر، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن أني يعني ألزمتك ببيع الجمل لأني أكثرت عليك وقلت لك بيعني بيعني ألححت عليك في البيع؟ هل تظن أني ألححت عليك في البيع من أجل أن آخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فأعطاه صلى الله عليه وسلم الجمل، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطيه شيء لأنه يعني مستحق لذلك، لكن ما في نفس جابر يعني من سماحة ومن علو همة أنه لا يقبل صدقة يعطاها، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال منحة يستعين بها، خصوصا وأن عنده بنات وعنده أخوات، وقد يحتاجن يعني الأخوات إلى هذا المال، فأعطاه المال ورد عليه الجمل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال له: هل لا تزوجت بكرا؟ وهذا يدل على أن الزواج من البكر أولى من الزواج من الثيب، إلا إذا كان هناك من المبررات ما يجعل الزواج من الثيب أولى، مثل من مثلا يكون عنده زوجة وتتوفى عن ولها أطفال وأولاد، فإنه لو تزوج بكرا قد لا تكون عندها من المعرفة ومن التجارب ما تربي به هؤلاء الأيتام وما تتحمل به عناء الأيتام، فلو تزوج ثيبا ربما كانت الثيب يعني أقدر على تربية الأولاد، وربما كانت الثيب أقدر على أن تتولى خدمة البيت ورعاية الأطفال ونحو ذلك. ولهذا فإن الزواج من الثيب إذا كان فيه مصلحة يقدم، وهو أولى من الزواج من البكر إذا لم يعني إذا كانت هناك مصلحة. أما الأصل فإن الإنسان يعني يتزوج البكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج من النساء من دخل بهن 11 امرأة، لكنه ما تزوج بكرا إلا امرأة واحدة وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، وما عداها من النسوة فكلهن ثيبات، بل منهن من كان لها أولاد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل رعاية الأولاد، فتزوج بأم سلمة لأن أبا سلمة كان أخاه من الرضاع، فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولى الناس برعاية أولاده، لذلك تزوج أم سلمة. وتزوج حفصة رضي الله عنها بعد أن استشهد زوجها في غزوة أحد، وعمر رضي الله عنه كان معنيا مهتما بهذه البنت، لا يريد أن تبقى بدون زوج، فعرضها على أبي بكر رضي الله عنه، لكن أبا بكر يحمل سرا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا بكر مرة عن حفصة، وسؤال النبي عن حفصة فهم منه أبو بكر رضي الله عنه أن النبي يريد أن يتزوج حفصة. فلما جاء عمر وعرض عليه حفصة وقال له: أنا أريد أن أزوجك حفصة، ما استطاع أن يقول له أنا يعني النبي ذكرها، لأنه ما يدري إيش موقف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ليس لي رغبة في النساء، وسكت وكتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أثار حفيظة أبي بكر، فغضب أبو بكر من عمر: كيف أعرض عليك ابنتي فغضب عمر رضي الله عنه من أبي بكر كيف يعرض عليه ابنته ويردها، وما درى عمر رضي الله عنه بالسر. وكذلك عثمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حفصة، فلما جاء عمر وعرضها على عثمان، وكان عثمان في ذلك الزمان أو في ذلك الوقت قد تأيم، لأن زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد توفيت، فعرض عمر حفصة على عثمان، لكن عثمان سكت ولم يرد عليه بشيء، وكان هذا أيضا سببا في استثارة عمر رضي الله عنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوهما، قال: عرضت حفصة على أبي بكر وعلى عثمان، أحدهم اعتذر بأنه لا عرب له في النساء، والثاني سكت ما رد علي. فقال له صلى الله عليه وسلم مطمئنا: يتزوج حفصة خير من عثمان، ويتزوج عثمان خير من حفصة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة، وكان هذا تأويل لما قاله في اللفظة الأولى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير من عثمان. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابنته أم كلثوم، وهي بنت نبي، وهي خير من حفصة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة، وهكذا تزوج أم حبيبة رملة لأنها كانت من المسلمات الأوائل، وكان أبوها رأس الكفر أبو سفيان، ولما تزوجها عبيد الله بن جحش وأخذها إلى الحبشة، هنالك تنصر وارتد عن الإسلام، ثم مات وبقيت أيم، وكان يصعب عليها أن تعود إلى مكة، لأنها لو رجعت فإن أباها سيحملها على الكفر، وربما يرفضها ولا يستقبلها، خصوصا لأن العداوة كانت مستحكمة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما لحق أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان، ما لحقها من العنة ومن الشدة ومن الكرب، حيث فقدت زوجها، وهي يعني ممن يقال فيه أنها ذات مكانة لكنها ذلت، والمثل المشهور: أكرموا عزيز قوم ذل. لذلك خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل إلى النجاشي يخطبها منه، لأن الحاكم ولأن الإمام ولي من لا ولي له، وهذه ليس لها ولي، هي مسلمة وبقية أهلها كفار، كان في ذلك الوقت أبو سفيان كافرا، وكان في ذلك الوقت معاوية بن أبي سفيان كافر، لذلك خطبها من النجاشي، ورضيت رضي الله عنها بهذا الزواج، وأصدقها النجاشي 4000 درهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى من يستقدمها من الحبشة، واستقدمت من الحبشة. ولما بلغ أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي تزوجها، مع أنه كان بينهما من العداوة ما بينهما، لكنه فرح بذلك الزواج، وقال: هو الفحل لا يجدع أنفه، يعني إن هذا الزوج هذا الزوج المناسب بالرغم مما كان بينهما، وكان ذلك سبب أيضا في أن يستميل أبا سفيان إلى الدخول في الإسلام، ولكن للعهد من بعض الكفار جاء أبو سفيان إلى المدينة يريد أن يعني يصلح ما وقع من نقض للعهد، فدخل على بنته، فلما دخل عليها طوت الفراش فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأبت أن تجلسه عليه، فقال لها: يا بنتي، أرغبت عني بالفراش أم رغبت بالفراش عني؟ قالت له: لا، إنك رجل كافر، وإنك رجل نجس، وإن فراش النبي صلى الله عليه وسلم فراش طاهر، لا يمكنني أن أجلسك عليه. فهذه الأمور أثرت في نفس أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقد كانت بعد توفيق الله سبحانه وتعالى سببا في إسلامه. وهكذا بقية الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهن ثيبات، وكل امرأة لها قصة في زواجها، كانت هذه القصة تسهم في الدعوة إلى الله، وتسهم في الحث على دخول الناس في الإسلام، أو أنها تثبت حكما شرعيا كما حدث ذلك في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. فإن زينب بنت جحش هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كانت نسيبة في قريش، ومن ذوي النسب ومن ذوي المكانة، وابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها إخوة: أخوها عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش، ممن دخل في الإسلام في أوائل من دخل من المسلمين. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها بابنه الذي تبناه، بزيد ابن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه وقال: إنه ابني، أرث يرثني وأرثه. فلما أراد أن يزوجها من رفضت، ورفض أهلها، قالوا: كيف؟ خصوصا بعد أن أبطل الله جل وعلا مسألة التبني، وعاد زيد بن حارثة بعد أن كان ابنا للنبي أصبح مولى عتيق، كان عبدا واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. والقرشيات والقرشيون والعرب ترفض أن تتزوج من الموالي لأنهم يعيرون. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب له رفضت، قالت: والله ما أتزوج، هذا عبد وهذا مولى. وأيضا رفض إخوانها، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل أمرا من السماء، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما نزلت هذه الآية وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن جحش وعلى زينب، ما كان لهم يعني إلا أن يمتثلوا أمر الله. وتزوجت زينب زيدا، لكنها منسجمت معه في الزواج، وهي تحس بأنها أهينت، وبأنها امتهنت كرامتها، وبأنها تزوجت مولى، وبأن الناس يعيرونها. ولذلك كانت رضي الله عنها أحيانا تتطاول عليه، وكأنها تقول له احمد ربك اني انا تزوجتك وانت اصلك عبد. وكان زيد رضي الله عنه يعني يجد منها ما يؤلمه ويأتي ويشكوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول له اتق الله، اصبر، امسك عليك زوجك، لانه كلما احس بما ينقص قدره وبما يلحقه من اذى من هذا الزواج يأتي الى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله هذه المرأة ما استطيع ان اعيش معها، اريد ان اطلقها. فيقول له اتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله. وكان الله قد اوحى الى نبيه ان يا محمد ان زيدا سيطلق زينب، فاذا انقضت عدتها تزوجها انت. وانما قضى الله سبحانه وتعالى ذلك لامور: الامر الاول ان يبطل مبدأ التبني، لان العرب كان عندهم اذا تبنى الانسان رجلا او ولدا الولد هذا يعتبر كاولاده، وزوجته التي يتزوجها تكون بمثابة زوجة الابن، تحرم على المتبني تحريما مؤبدا، ليس له ان يتزوجها بعد الابن ابدا، يعني بعد هذا الربيب وبعد هذا المتبنى. فأراد النبي الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة، وجعل الذي يبطلها هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر لو كلف به غير النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني ما أخذ الوضوح والبيان والقضاء على هذه العادة مثل ما لو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه هي الحكمة الأولى. والحكمة الثانية أيضا إعادة كما نقول في تعبيرنا الحديث أن الله أعاد لزينب اعتبارها، رد لها اعتبارها، حيث إنها رأت أنها خدشت بتزويجها من هذا المولى، فأراد الله سبحانه وتعالى ما دامت قد امتثلت أمر الله واقتنعت ورضيت وسلمت وقبلت بهذا الزواج الذي كانت ترفضه، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمها، فبعد أن يتزوجها زيد يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه رد اعتبار لها. ولذلك كانت رضي الله عنها بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفخر على سائر الزوجات، تقول لهم زوجكن أهاليكن أو زوجكن أولياؤكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، إن ولي في الزواج كان هو الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي أن الذي زوجها هو الله. ولذلك رضي الله عنها كانت تقول هذه المقالة: زوجكن أهاليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله تعالى عنها. إذن فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الزوجات العشرة اللائي كن ثيبات، كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها هي التي تزوجها بكرا. فهذا الحديث يدلنا على أن الزواج بالبكر أولى وأكمل وأفضل من الزواج من الثيب، إلا إذا كانت هناك مصالح، وقد رأينا المصالح الكثيرة في زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من هؤلاء الزوجات الصالحات، هؤلاء الزوجات المؤمنات، هؤلاء الزوجات اللائي وصفهن الله بقوله أمهات المؤمنين، فكن أمهات للمؤمنين. لذلك فإن هذا الحديث حديث جابر يدلنا على أن الأصل هو أن يتزوج الإنسان من البكر، لكن إن كان هناك ما يبرر لزواجه من الثيب فذلك أفضل. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، قال: فعليك بذات الدين تربت يداك. هذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة، فقد روى الجماعة حديث جابر، وحديث أبي هريرة رواه الجماعة إلا الترمذي. وقد عرفنا أن المراد بالجماعة هم أصحاب الكتب الستة وأحمد. أصحاب الكتب الستة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأحمد في مسنده. فهذا اصطلاح للمجد بن تيمية، إذا قال المراد به إذا قال الجماعة فهو يريد بهم هؤلاء. حديث أبي هريرة رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه لم يخرجه. وحديث جابر الثاني رواه مسلم والترمذي فهو صحيح، لأن مسلم إنما يخرج ما صح. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله لم يتعقب المجد في هذه الأحاديث الثلاثة كما هو عادته وشأنه، أن يبين من أخرج أحاديث الباب من غير أصحاب الكتب الستة. يقول في شرح الحديث قوله بكرا، قال: البكر هي التي لم توطأ، يعني لم يسبق لها وط، والثيب هي التي قد وطئت. وقوله يعني المراد به أن الثيب ما سبق لها زواج ووطء، والبكر ما لم يسبق لها زواج ولا وطء. قوله: تلاعبها وتلاعبك، قال زاد البخاري في رواية له في النفقات، يعني في كتاب النفقات: وتضاحكها وتضاحكك، لأن البكر في أصلها يعني في عادتها أنها حيية، وأنها تحتاج إلى نوع من الملاطفة وإلى نوع من مقدمات الكلام والمزح والملاعبة أكثر من الثيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: لو فعلت ذلك لكان هذا أدعى ولكان هذا أولى، حيث إنك تقضي وقتا أطول مع أهلك ومع زوجتك حتى تروضها وحتى يعني تباسطها وحتى تستأنس بك. ولذلك شرع الإسلام أن الإنسان إذا تزوج امرأة بكرا أن يقسم لها 7 ليال، يعني أن يبقى معها بعد الزواج وبعد العقد عند الدخول 7 أيام، وإنما أعطيت هذه الفرصة حتى تستأنس بالرجل، وحتى يمكن للرجل أن يزيل ما عندها من حياء، ويكسر ما عندها يعني من تحفظ ومن خوف وغير ذلك. بخلاف الثيب، فإن الثيب شرع الإسلام أن يقسم لها 3 ليال فقط، حيث إنها يعني سريعة الائتلاف وقد سبق لها المعاشرة، وبالتالي لا تحتاج إلى الوقت الذي تحتاج إليه البكر. قال: وفي رواية لأبي عبيد، يعني في كتابه الأموال: تداعبها وتداعبك بدلا من تلاعبها وتلاعبك، فأبدل اللام أبدل الدال باللام، قال: بالدال المهملة مكان اللام. وفيه دليل على استحباب نكاح الأبكار، إلا لمقتض، يعني إلا لسبب ومبرر لنكاح الثيب، كما وقع لجابر رضي الله عنه حيث إنه اختار امرأة ثيبة من أجل أن ترعاه وترعى أخواته، وخصوصا أن بعضهن كن صغيرات يحتجن إلى من يتولى الرعاية رعايتهن. قال إلا لمقتض كركاح لمقتض لنكاح الثيب كما وقع لجابر رضي الله عنه، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك، قال هلك أبي وترك 9 بنات وترك 7 بنات أو 9 بنات، فتزوجت ثيبا كرهت أن أجيئهن بمثلهن، يعني لو تزوجت بكرا ستكون أيضا في سنهن وستزيد الطين بلة، ولذلك اختار الثيب. فقال صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك، هكذا في البخاري في كتاب النفقات. قال وفي رواية له، يعني للبخاري، ذكرها في كتاب المغازي من صحيحه، قال يعني جابر رضي الله عنه، كن لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ومعنى خرقاء يعني غير عاقلة العقل الكامل، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصبت. هذا ما يتعلق بحديث جابر. ثم قال فيما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال تنكح المرأة لأربع، أي لأجل 4 خصال، لأجل 4 يعني خصال. قوله لحسبها، قال بفتح الحاء والسين المهملة بعدهما باء حسب، أي الحسب بمعنى الشرف، أي لشرفها. قال والحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، كما نراه فلان يقول أنا أبي كان كذا وعمي كان كذا، ولذلك سمي الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب والفخر بالأنساب. الفخر بالأنساب فيما يتعلق بأوصاف الآباء والأجداد، وأما الفخر بالأحساب ففيما يتعلق بالأعمال، أنا فعلت كذا، فلان كان كذا، وهكذا. قال والحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، وبالأقارب مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فسمي حسبا. قال فيحكم لمن زاد عدده على غيره، أي يفضل على غيره. وقيل المراد بالحسب ها هنا الأفعال الحسنة، وقيل المراد به المال، لكن يقول هذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله قسيما للمال، حيث قال تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها، فجعل المال مثل الحسب، ولا يمكن أن نفسر الحسب بالمال، وإلا لكان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكرار، ولكان في كلام النبي شيء لا فائدة فيه. ولهذا قال لما قال هنا إنه وقيل هو المال رد ذلك. قال وقيل هو وهو وقيل المال، قال وهو مردود بذكره، يعني بذكر المال قبله. قال ويؤخذ منه، يعني ويستنبط من هذا الحديث، أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة، يعني مثله، وهذا الذي يسميه العلماء بالكفاءة، لكن يقول إلا إن تعارض نسبية أو إن تعارض إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة. يعني إذا كان أمام الرجل امرأتين أو كان أمام الرجل امرأتان إحداهما نسيبة يعني ذات نسب والأخرى ليست ذات نسب لكنها ذات ديانة، ففي هذه الحال يقدم ذات الديانة على ذات النسب. قال: إلا إذا تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين، وهكذا في كل الصفات. يعني إذا تعارضت ذات مال مع ذات دين، أو تعارضت ذات جمال مع ذات دين، فتقدم ذات الجمال فتقدم ذات الدين على ذات الجمال وعلى ذات المال. وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه رفعه، أي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال. يعني هو لما قال إن تفسير الحسب بالمال تفسير مستبعد، كأنه يقول وقد يعترض علي بهذا الحديث أن النبي قال إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، فقد فسر الحسب بالمال. يقول هذا لا يتنافى، لأن المراد به أن من ما يعرف أو مما يوصف بأنه حسب المال. المال أحد أنواع الأحساب وليس كل أنواع الأحساب، فلما ذكر هو والمال في حديث واحد حمل على معنيين مختلفين. وإذا ذكر الحسب دون شيء آخر يفسر بالمال، وهذا كما مر بنا في كثير من المسائل في كثير من الألفاظ، أنه إذا ذكر اللفظ ومرادفه حمل كل واحد منهما على معنى، وإذا ذكر واحد منهما حمل على المعنيين، كما نقول في الإسلام والإيمان، وكما نقول في التقوى والخشية، وكما نقول في غيرها من الألفاظ التي يعني إن اجتمعت افترقت وإن افترقت اجتمعت. فالحديث لما اقتصر على ذكر المال فسر الحسب بالمال، وأما الحديث الآخر الذي جمع بين الحسب والمال جعل الحسب قسيما للمال، فحمل الحسب على ما يتعلق بالأنساب وحمل المال يعني على غير الحسب. قال: فقال الحافظ: يحتمل أن يكون المراد أنه حسب حسب من لا حسب له، يعني أن المال حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. ومنه حديث سمرة رضي الله عنه رفعه: الحسب المال والكرم التقوى. قال: أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو الحاكم. قوله: وجمالها. قال: يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة، ويلحق بالجمال في الذات الجمال في الصفات، كأن تكون كريمة أو سمحة أو تكون يعني ذات أخلاق فاضلة. قال: قوله: فاظفر بذات الدين. قال: فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة. قال: وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه والبزار والبيهقي رفعه: لا تزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أو فعسى حسنهن أن يرديهن، يعني يوقعهن في الردى، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. قال: ولا أمة سوداء ذات دين أفضل، يعني من غيرها من الجميلات. ولهذا قيل إن معنى حديث الباب الإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، يعني عند الزواج، وآخرها عندهم ذات الدين. قال: فاظفر أيها المسترشد بذات الدين. قوله تربت يداك أي لصقت بالتراب، وهي كناية عن الفقر. قال الحافظ: وهو خبر بمعنى الدعاء، يعني العبارة جاءت في صيغة الخبر، لأن احنا عندنا الكلام الذي يتكلم به الناس يقسمه العلماء إلى قسمين: الخبر والإنشاء. فالخبر يعرفونه بأنه ما يقبل الصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء ما يدل على طلب. فإذا كلمت إنسانا بصيغة الأمر تقول له افعل، فهذا يعتبر إنشاء، وإذا كلمته بصيغة النهي أو بصيغة الاستفهام أو بصيغة الشرط، أي صيغة تدل على طلب تسمى إنشاء. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اظفر بذات الدين تربت يداك. فقوله تربت يداك هل هو خبر ولا المراد به الإنشاء؟ قال: هو خبر، لكن القصد منه الدعاء. ثم استشكل: كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بالفقر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد به الدعاء، لكن العرب جرى على لسانها أن تقول ذلك وإن لم ترد به الدعاء. لو سلمنا أنه دعاء فإن هذا الدعاء لن يتحقق. لماذا لا يستجاب له؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه واشترط على ربه أنه إذا صدر منه ما يكون في هيئة دعاء على إنسان، أو ما يكون في هيئة شتم، أو ما يكون في هيئة أمر يؤاخذ عليه الإنسان، أن يجعله الله رحمة لمن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وإن كان إنشاء وإن كان دعاء فإنه لا يتحقق. هذا معنى قوله تربت يداك، قال: لصقت بالتراب، وهي كناية عن الفقر. قال الحافظ: وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يراد به حقيقته، يعني حقيقة الدعاء. قال: وبهذا جزم صاحب العمدة. وزاد غيره: إن صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله واشترط عليه أن كل ما صدر منه مما قد يكون مصدر أذى أن يجعله الله مصدر رحمة. قال: وحكى ابن العربي أن المعنى استغنت، تربت يداك يعني استغنت، ففسرت التربة بالاستغناء، لكن رد الإمام الشوكاني هذه الدعوة وقال إن هناك فرقا بين أتربت يداك وتربت يداك. أما أتربت يداك فهي بمعنى معنى أنها استغنت، وأما تربت يداك فهي بمعنى أنها افتقرت. قال: ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقر، وقيل معناه ضعف عقلك، وقيل افتقرت من العلم، وقيل فيه شرط مقدر، أي إن وقع لك ذلك، أي وقع لك ذلك إن لم تفعل، أي إن لم تتزوج بالمرأة المتدينة ستقع في الفقر، لأن زواجك بالغنية وبذات الحسب وبذات الجمال يتطلب منك يعني نفقة أكثر من ذات الدين، وهذا قد يؤدي بك إلى الفقر. هذا معنى قولي إنه فيه شرط مقدر. قال ورجحه ابن العربي، يعني اختار هذا الرأي على غيره، وقيل معنى تربت أي خابت. قال القرطبي معنى الحديث إن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها، فهو خبر عما في الوجود، ومن ذلك فهو خبر عما في الوجود من ذلك، لا أنه وقع الأمر به، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك. قال ولا يظن من هذا الحديث بأن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة، أي تنحصر فيها، فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت، وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي، وسيأتي الكلام على الكفاءة. يعني المراد بالكفاءة التساوي بين الزوجين من حيث الحقوق والواجبات، فالمرأة النسيبة يكافئها النسيب، والفقيرة يكافئها الفقير، وهكذا. يعني كل إنسان يبحث عن الشخص الذي يساويه ويماثله في الصفات وفي الاستعدادات وفي الواجبات وفيما يلزمه، حتى يكون ذلك أنسب لدوام وبقاء الزوجية. وإن كان قد ورد في الحديث أن المسلمين تتكافأ دماؤهم وهم يد على من عاداهم يسعى بذمتهم أدناهم، إلا أن الكفاءة في الزواج أخص من الكفاءة في الإسلام، فالكفاءة في الإسلام المسلمون تتساوى وتتكافأ دماؤهم، سواء كان شريفا أو حقيرا، غنيا أو فقيرا، لكن في الزواج هناك زيادة على مجرد الإسلام، بحيث يراعى في هذه الكفاءة ما ينبني عليه ويترتب عليه دوام واستمرار هذه الحياة الزوجية. لذلك علماء الشريعة الإسلامية يعقدون بابا في كتب النكاح يسمونه باب الكفاءة، وتختلف أنظارهم في تحديد هذه الكفاءة، منهم من ينظر إلى التدين، ومنهم من ينظر إلى العرق والجنس، ومنهم من ينظر إلى الطبقة، ومنهم من ينظر إلى الحياة الاجتماعية كالمال الغنى وغير ذلك، لكن هذه الأمور جاء في الشرع ما يضبطها، ولذلك عني العلماء بذكرها، وسيأتي ذكرها إن شاء الله في موضعها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.